بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. هناك نكتة كان ينبغي أن أذكرها أول هذا البحث، أول دخول في بحث حجية الخبر في الموضوعات، ولكنني غفلت عن ذكرها، وهي أن هذا البحث بحسب طبعه ليس بحثا أصوليا. البحث عن حجية خبر الواحد في الموضوعات ليس بحثا يمكن عدله من مباحث علم الأصول. المسألة ليست مسألة أصولية، ولذا لعله لم يذكره سيدنا الأستاذ الشهيد في الأصول، لا في درسه ولا في الحلقات، فإن المسألة الأصولية لها مقياس، والمقياس ما تقدم في أول علم الأصول. عندما عرفنا علم الأصول قلنا هو العلم بالعناصر التي تشترك في استنباط الحكم الشرعي. خب، حجية خبر الواحد في الأحكام هذا عنصر مشترك يشترك في استنباط الأحكام. حجية خبر الواحد في الأحكام في الشبهات الحكمية، ولذا البحث عن حجية خبر الواحد في باب الأحكام بحث أصولي على القاعدة، لأن كون خبر زرارة حجة في إثبات الحكم الشرعي هذا عنصر مشترك في عمليات استنباط الفقهية، فيدخل في علم الأصول. أما حجية خبر الواحد في الموضوعات هذا ليس عنصرا مشتركا في عمليات الاستنباط، هذا يعتبر من العناصر الخاصة بذاك الموضوع. فوظيفة البحث عن هذا وظيفة الفقيه في الفقه. الفقيه في الفقه كما يبحث عن مثلا حجية خبر ذي اليد، أيضا يجب أن يبحث عن حجية خبر الثقة في الموضوعات، لأنهما أحدهما مثل الآخر. خبر ذي اليد يثبت الموضوع الخارجي، خبر ذي اليد لا يثبت الحكم الشرعي. خبر ذي اليد عندما تدخلون في بيت شخص ويقول هذا الفرش طاهر، خبر ذي اليد تعملون، أو يقول هذا اللحم مذكى، أو يقول هذا البيت ملك ليس غصبا، أو كل موضوعات. خب، الفقيه هو الذي يبحث في علم الفقه عن حجية خبر ذي اليد. في الأصول ما عندنا بحث عن حجية خبر ذي اليد أو عن حجية اليد، قاعدة اليد بالفقه، لأن هذا يثبت الموضوع. قاعدة اليد تثبت أن هذا البيت ملك لهذا الشخص ليس غصبا، أو هذا الكتاب الذي بيده هو ملك له، أو موضوع خارج. كذلك خبر الثقة في الموضوعات، خبر الثقة في الموضوعات أيضا بحث فقهي، أن الثقة إذا أخبر بنجاسة شيء أو بطهارة شيء أو باجتهاد شخص أو بوثاقة شخص أو بعدالة شخص أو بفسق شخص، أو الثقة لو أخبر برؤية الهلال، أو هذا كله إخبار عن الموضوع الخارجي، هذا ليس عنصرا مشتركا في عملية استنباط الحكم الشرعي. أفرضوا خبر الثقة حجة في الهلال، ماذا يثبت حجية خبر الثقة في الهلال؟ يثبت موضوعا لحكم شرعي، وهو أنه بكرة مثلا يجب أن نصوم، أو بكرة يجب أن نفطر. يثبت موضوعا لحكم شرعي، لا أنه يثبت حكما شرعيا. الحكم الشرعي ثابت واضح، وهو أنه يجب الصوم في رمضان ويجب الإفطار في العيد، هذا حكم شرعي. نريد نستنبط الحكم من خلال حجية هذا الخبر، خبر الثقة في رؤية الهلال. القواعد الفقهية عادة تثبت الموضوع. كأنه القواعد الفقهية تثبت الموضوع. أساسا البحث الفقهي هو البحث عن العنصر الخاص مو العنصر المشترك. كل بحث يتعرض لك، هذا بيناه في أول تعريف علم الأصول مفصلا، ولم يكن أحد منكم ذاك الوقت حاضرا، ماذا إلا الشيخ، الشيخ كان حاضرا أول ما بدأنا دورة الأصول هنا في تعريف علم الأصول، ذكرنا هذا المقطع مفصلا. البحث الذي يتناول عنصرا خاصا بمورد خاص، بمسألة خاصة، بباب فقهي معين، بمسألة أو مجموعة مسائل خاصة، هذا بحث فقهي. أما البحث الذي يتناول عنصرا مشتركا في عمليات الاستنباط الفقهية في كل الفقه، هذا هو البحث الأصولي. وحجية الخبر الثقة في الموضوعات لا تصلح لأن تكون عنصرا مشتركا في عمليات استنباط الأحكام الشرعية، وإنما هي عنصر لإثبات موضوع حكم شرعي، ذاك الحكم الشرعي ثابت ومفروع عنه مسبقا، لا يراد إثباته بخبر الثقة. فلذا أقول هذه النكتة، غفلت عن ذكرها في أول المسألة، أنتم ارجعوها إلى هناك، يعني اكتبوا في دفتركم في أول المسألة أن هذا البحث بطبيعته ليس بحثا أصوليا. لكن نحن ليش تعرضنا، لماذا تعرضنا؟ باعتبار أنه نحن درسنا مسألة حجية خبر الثقة وانتهينا إلى تحديد دائرة حجية خبر الثقة. خب عندما يطرح هذا السؤال، ما هي حدود حجية خبر الثقة؟ من جملة الحدود هذا أنه خبر الثقة في الأحكام حجة، في الموضوعات مثلا مو حجة. وإلا الأصوليون أيضا عادة لا يذكرون حجية خبر الواحد في الموضوعات في علم الأصول، ما يتعرضون له. يعني لم أرى حتى مثلا السيد الخوئي أو غيره كتب الأصول فنيا المفروض، لكن السيد الحائري حفظه الله تعرض له في هامشه في تعليقه على تقريرات بحث الأصول لسيدنا الأستاذ الشهيد في مباحث الأصول بالهامش تعرض له. فلذا نحن أيضا رأينا أنه هسه صح مو واجب لكن مو حرام أن ندرس هذه المسألة، هي مسألة مهمة يجب أن تدرس، وأحسن مكان وأكثر طبيعية له هو هذا المكان، أن نبحث هنا عندما نبحث عن حدود دائرة حجية خبر الثقة. فلذا جعلناها في الفهرس في القائمة لذي بالفقه يكون يذكر، بالفقه يذكر. خب هذه نكتة بين قوسين اجعلوها. الآن نرجع إلى أصل بحثنا. خب تبين من بحثنا السابق أن سيرة المتشرع في عصر الأئمة لم يثبت انعقادها على العمل بخبر الواحد في الشبهات الموضوعية بشكل مطلق، هذا ما ثبت. نعم يمكن إثبات سيرتهم على العمل بخبر الواحد في بعض الموضوعات الخارجية لا في كلها على الإطلاق، وهذا البعض عبارة عن الموضوعات التي يكثر وقوعها في طريق إثبات الحكم الكلي. وأذكر كنموذج على هذا البعض مثالين، وكلا المثالين مرتبط بالأخبار مع الواسطة. في الخبر مع الواسطة نحن نجد أن هناك موضوعين خارجيين يثبتان بخبر الثقة، خبر ثقة عن موضوعين خارجيين في الخبر مع الواسطة لا في الخبر بلا واسطة. يعني تارة نفترض الخبر بلا واسطة كما إذا فرضنا أننا كنا نعاصر زرارة، وزرارة أخبرنا عن كلام الإمام عليه السلام، هذا خبر بلا واسطة. هنا لكي يكون خبر زرارة حجة لنا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى مطلبين: الأول أن يخبرنا زرارة عن الإمام، وإلا إذا سكت ما أخبر سالبة بانتفاء موضوع، ماكو خبر ثقة حتى يكون حجة. فأصل النقل أولا أن ينقل زرارة عن الإمام، ثانيا أن يكون زرارة ثقة. وهذان الموضوعان، يعني كون زرارة ثقة هذا موضوع خارجي، وكون زرارة ينقل عن الإمام نقله عن الإمام هذا أيضا موضوع خارجي. كلا الموضوعين الخارجيين بالنسبة لنا الذي نفترضنا معاصرين لزرارة، كلا الموضوعين يثبت لنا عادة بالحس، لا يحتاج إلى حجية خبر الثقة، لا نحتاج إلى أن يخبرنا ثقة بأن زرارة ثقة، ولا نحتاج إلى أن يخبرنا ثقة بأن زرارة نقل عن الإمام، احنا معاصرين لزرارة وهو جاي يخبرنا، إخباره ثابت لنا بالحس، هو أخبرنا سمعنا منه، وكونه ثقة أيضا نحن عاصرناه وعرفنا وثاقته. ففي الخبر بلا واسطة لا يوجد موضوع خارجي يحتاج إلى أن يثبت بخبر ثقة. بالنسبة إلى كونه ثقة لابد أن نثبت أن قول الثقة حجة حتى لو كان انه ليش المعصوم. ليش انه سمعنا منه وهذا بالحس، كونه ثقة ايضا بالحس لانه عاشرنا، لكن الاعتماد على قوله كثقة هذا بليخ، وهذا هو مفروغ عنه. اقول في لكي مفروغ عنه بدليل حجية اخو بعد اثبات، بعد اثبات حجية منه خبر بلا واسطة. خب هذا في الخبر بلا واسطة، إذن ففي حجية الخبر بلا واسطة لا نحتاج إلى إخبار الثقة عن موضوع خارجي. أما تعالوا إلى الخبر مع الواسطة، لو افترضنا أن زيدا أخبرنا، مو أحنا سمعنا من زرارة، لا، أن زيدا أخبرنا أن زرارة قال أن الإمام قال كذا وكذا، هذا يصير خبر مع الواسطة بعد بالنسبة لنا، خبر مع الواسطة، لأن زرارة لم يخبرنا مباشرة، زيد من الناس أخبرنا بأن زرارة نقل عن الإمام كذا. خب هنا أيضا لكي يكون خبر زرارة حجة لنا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى نفس الموضوعين الخارجيين اللذين ذكرناهما الآن، نحتاج إلى أن يثبت لنا أن زرارة نقل عن الإمام حقا، ونحتاج إلى أن يثبت لنا أن زرارة ثقة، وثاقة زرارة ونقل زرارة عن الإمام هذان موضوعان خارجيان. كيف يثبت هذان الموضوعان بالنسبة لنا نحن الذين لم نعاصر زرارة ولم نسمع منه ولم نعاشره؟ كيف يثبت وثاقته ويثبت نقله بنقل زيد؟ بنقل زيد، زيد الذي ينقل عن زرارة، إذن زيد خبره خبر ثقة وهو يخبر عن أن زرارة نقل، فنقل الواسطة هذا يثبت بخبر الثقة في الأخبار مع الواسطة، ووثاقة وثاقة زرارة أيضا هذه عادة. كيف ثبتت وثاقة زرارة؟ ثبتت وثاقة زرارة عن طريق نفس هذا الشخص الذي ينقل عنه أو عن شخص آخر، بالأخرى وثاقته ثبتت بخبر الواحد. فالوثاقة والناقل موضوعان خارجيان يثبتان في الأخبار مع الواسطة، طبعا مو في الخبر بلا واسطة، موضوعان خارجيان في الأخبار مع الواسطة، والتي هذه الأخبار كانت متعارفة في عصر الأئمة كما تقدم في بحث الخبر مع الواسطة. أثبتنا أن المتشرع وأصحاب الأئمة كان من المتعارف لديهم العمل بالخبر مع الواسطة. خب في الأخبار مع الواسطة متعارف أن وثاقة الراوي الوسيط هذه لم تكن في كثير من الأحيان معلومة للإنسان الذي تروى له الرواية، وإنما كان يعتمد في ذلك على شهادة نفس الراوي بوثاقة هذا الوسيط أو غيره، فكانوا يعتمدون. يعني هل مقدار يمكن أن نثبت أن المتشرع وأصحاب الأئمة كانوا يعتمدون في مقام إثبات خصوص هذين الموضوعين الخارجيين، يعني إثبات نقل الوسيط وإثبات وثاقة الوسيط في الأخبار مع الواسطة، كانوا يعتمدون في إثبات هذين الموضوعين الخارجيين على خبر الثقة، فتثبت بالسيرة المتشرعة حجية خبر الثقة في مثل هذين الموضوعين الخارجيين اللذين يكثر وقوعهما في طريق استنباط الحكم الكلي. هذه نكتة كانت ينبغي أن تذكر في ذيل البحث عن سيرة المتشرع. خب انتهينا من سيرة المتشرع، قلنا السيرة التي جعلناها سابقا دليلا على حجية خبر الواحد سيرتان، سيرة المتشرع هذه وضعيتها بالنسبة لخبر الثقة في الموضوعات، سيرة المتشرع ما ثبت بشكل عام، يعني في الموضوعات بشكل عام إلا في دائرة ضيقة. أما نأتي إلى سيرة العقلاء، سيرة العقلاء هذه تختلف، لا إشكال في أنها شاملة للشبهات الموضوعية على تقدير التسليم بها في الشبهات الحكمية. يعني لو أن شخصا سلم وآمن بقيام سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة في باب الأحكام، لو سلم بهذه السيرة فهو أيضا يسلم بقيام سيرتهم على العمل بخبر الثقة في باب الموضوعات. الإنسان الذي يعترف بأصل قيام السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة في الشبهات الحكمية، هذا الإنسان لا يشكك أبدا في قيام سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة في الشبهات الموضوعية، وإنما شكك من شكك لأنه يشكك في أصل قيام السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة في الشبهات الحكمية. مثلا السيد الحائري الذي يشكك في حجية خبر الثقة في الموضوعات باعتبار أنه السيرة المتشرعية لم تثبت كما رأينا. سيرة المتشرع ما أثبتت الحجية. سيرة العقلاء هو من داعها ما يقبلها، يعني لا يسلم بأصل قيام السيرة العقلائية على حجية خبر الواحد حتى في باب الأحكام، لا يعتبرها دليل حتى في باب الأحكام. لو كان يعترف بها في باب الأحكام لاعترف بها في باب الموضوعات، ما كان يفرق بينهم. فعلى تقدير التسليم بالسيرة العقلائية في الشبهات الحكمية لا بد من القول بالحجية في الشبهات الموضوعية. لماذا؟ لأنه من حيث جذور السيرة العقلائية لا فرق بين البابين، باب الأحكام وباب الموضوعات. جذور السيرة العقلائية ما هي؟ يعني العقلاء لماذا يعملون بخبر الثقة لو فرضنا أنهم يعملون، ها؟ لو لم نشكك كالسيد الحائري، لو لم نشكك مثل السيد الحائري واعترفنا بأن العقلاء يعملون بخبر الثقة، على أي أساس يعملون بخبر الثقة؟ جذر هذه السيرة أمران، أحدهما درجة الكشف عن الواقع، يعني خبر الثقة يكشف عن الواقع بدرجة معتد بها، بدرجة مثلا 80-90%. الثقة عندما يخبر عن شيء يحصل للإنسان احتمال وقوع هذا الشيء بدرجة مثلا 90%، صح ما يحصل 100% قطع بوقوع هذا المطلب، لا نقطع 100% بمطابقة هذا الخبر للواقع، لكن نحتمل بدرجة 90% مطابقة هذا الخبر للواقع. هذا نسميه درجة الكشف عن الواقع. خبر الثقة كاشف عن الواقع بدرجة 90% مثلا. هذا أحد العاملين، أحد الجذرين لعمل العقلاء بالسيرة. ولا العقلاء تعبدان، يعني من باب أنه يعشقون الثقة يعملون بخبره، لا، من باب أنه واقعا خبر الثقة يكشف لكم، يكشف لهم عن الواقع، يريهم الواقع، لكن لا يريهم إراءة 100%، يريهم الواقع بدرجة 90%. هذا أولا. وثانيا درجة اهتمام العقلاء بأغراضهم أيضا مو أكثر من هذا المقدار، يعني العقلاء اهتمامهم بأغراضهم أيضا بدرجة 90% يهتمون بغرضهم. عادة العقلاء الذين يعملون بخبر الثقة، أفرضوا إذا أخبرهم الثقة بأن السعر اليوم، التاجر إذا أخبره ثقة بأن السعر، سعر السوق اليوم كذا، سعر الدولار مثلا هلقد، أو سعر هذه البضاعة هلقد، خب إذا أخبرهم الثقة بهذا يعملون بهذا الخبر. ليش؟ أولا للسبب الأول، وهو أن هذا الخبر يكشف له، لهذا التاجر، عن أن الواقع هو هذا، يكشف له عن الواقع بدرجة 90%. ثانيا لأن اهتمام هذا التاجر بغرضه مو أكثر من 90%، المقدار يكتفي، ما يريد 100% يقطع بأن سعر الدولار شقد حتى يقدم، لا، يكفيه أن يحصل له 90% احتمال سعر الدولار فيقدم على البيع والشراء. اهتمامه بغرضه ليس أكثر من هذا المقدار. فكشف الخبر عن الواقع ودرجة، يعني درجة الكشف ودرجة اهتمام العقلاء بأغراضهم، هذان هما الجذران وهما الأساسان لعمل العقلاء بخبر الثقة. خب هذان الجذران لا فرق فيهما بين باب الأحكام وباب الموضوعات. شي فرق؟ الثقة يخبر عن الحكم أو يخبر عن الموضوع، بالأخير هذان الجذران موجودان هم في الخبر عن الحكم وهم في الخبر عن الموضوع. فلو أننا قبلنا بأصل سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة، يعني قبلنا بالجذرين، ولو قبلنا بالجذرين فهذان الجذران موجودان في خبر الثقة في الموضوعات أيضا. الثقة إذا أخبر عن موضوع خارجي أيضا درجة كشفه 90% ودرجة اهتمامنا نحن بالغرض أيضا هالمقدار. فمن حيث جذور السيرة لا فرق بين باب الأحكام وباب الموضوعات كما رأينا. وإنما قلنا الذين يشككون في حجية خبر الثقة في الموضوعات إنما يشككون في أصل دعوى قيام السيرة العقلائية على حجية الخبر في باب الأحكام، كما حصل هذا التشكيك من قبل السيد الحائل حفظه الله. هو يقول أنه لم يثبت لدينا أن العقلاء قامت سيرتهم في مقام احتجاج المولى على عبده والعبد على مولاه، يعني في باب الأحكام في العلاقات التشريعية الموجودة بين الموالي والعبيد، يعني في الشبهات الحكمية. العابد عندما لا يعلم بأمر مولاه مثلا يعمل بخبر الثقة، أو المولى عندما يريد أن يوصل أمره إلى عبده يجعل خبر الثقة طريقا. يقول لم يثبت لدي أن سيرة العقلاء قائمة على العمل بخبر الثقة في هذا المجال، في مجال الاحتجاج، يعني في مجال علاقة المولى بعبده. وهذا هو المهم عندنا في الشبهات الحكمية، يعني نحن عندما نبحث عن أن خبر الثقة حجة في الشبهات الحكمية أو لا، يعني نبحث عن أن خبر الثقة هل هو حجة بيننا وبين مولانا، بين العبيد وبين المولى. فيجب أن نرى أن العقلاء هل يجعلون خبر الثقة حجة بين العبيد والموالي أو لا. هو يقول لم يثبت لدي أن العقلاء قامت سيرتهم فعلا وانعقدت على العمل في حقل الموالي والعبيد على العمل بخبر الثقة. نعم قد يعملون بخبر الثقة في غير هذا الحقل، يعني في غير مقام الاحتجاج، احتجاج العبد على مولاه أو احتجاج المولى على عبده، لكن في مقام الاحتجاج لم يثبت لدي قيام سيرتهم على العمل بخبر الثقة، وإنما لعله كانوا يعتمدون على البينة، يعني لا يكتفون بخبر عادل واحد وإنما يعملون بالبينة. البينة إذا حصلت لديهم على أن المولى مولاهم أمرهم بشيء يعملون وإلا لا، والمولى هم إذا يريد يحتج على عبده، إذا قامت بينة عند عبده فيحتج عليه، أما إذا لم تقم بينة لا يحتج. وكما هو كذلك حتما في باب القضاء، كيف العقلاء في باب القضاء لا يعتمدون على خبر عادل واحد، في باب القضاء القاضي العقلائي يعمل بالبينة لا يعمل بخبر عادل واحد. خب هذا في مقام في القضايا الاحتجاجية، يعني في مقام احتجاج المولى على عبده والعبد على مولاه. نعم في غير القضايا الاحتجاجية يعتمدون أحيانا على خبر الثقة، لكن هناك هم يقول السيد الحائري أنه من قال أن اعتمادهم على خبر الثقة هناك من باب حجية خبر الثقة في نظرهم، يعني حجية عبودية عقلائية جعلوها لخبر الثقة، لا، لعله بنكتة حصول الإطمئنان لهم، يحصل الاطمئنان لهم من خبر الثقة فيعملون بخبر الثقة لأنه حصل الاطمئنان لهم، أو لعله بنكتة الاحتياط، هسه هذا الثقة أخبرهم بهذا الخبر وأفرضوا ما حصل لهم الاطمئنان لكن يعملون بخبر الثقة من باب الاحتياط، يقول السيد ما يضر خلنا نحتاط نعمل بخبره، أو من باب مثلا أنه لا يهتم بغرضه أكثر من هذا. على أي حال توجد نكات أخرى قد تكون هي محط نظر العقلاء وليس الحجية التعبدية. وهذا عمل العقلاء بخبر الثقة في مثل هذه القضايا التي قلنا قضايا غير الاحتجاج ليس بمستوى من يعني لم يثبت لنا أنه عام وشائع بمستوى من العموم والشمول، بحيث مثلا يمكن أن نقول أن هذا يؤدي إلى أن العقلاء يسيرون على هذا الطابع حتى في موارد الاحتجاج. يعني ما يميلون ما يتأثرون على يعني تأثرهم واضح للعقلاء، يعني باب عملهم في غير الأحكام فهو واضح يأخذون بخبر الثقة مثل ما بل. أما في الأحكام يعني ما يعني ما يميلون يعني نقطة الميلان جدا واضح بل. تأثرهم يعني ممكن يعني كلش قوي، يحتاج انه الشارع اما ان يردع، لو كان يهدد كان يردع الشارع. احسنت، وهذا سوف نجيب بهذا الجواب. على اي حال كلامه هذا الموجود في الكتاب هذا هو هذا يقول، مو معلوم انه اولا مو معلوم بنكته التعبد يعملون بخبر الثقه، وثانيا هم مو هذا العمل عام وشائع لم يثبت لنا أنه بمستوى من العموم بحيث يؤدي إلى أن العقلاء يجرون بطبعهم، والعقلاء يجرون على العمل بخبر الثقة حتى في القضايا الاحتجاجية، حتى نقول أنه لو كان الشارع غير راضي لردع مثلا، ويكون عدم ردع دليل على الإمضاء. هذا المقدار الموجود في كتابه مباحث الأصول الجزء الثاني القسم الثاني صفحة 545. هذا تشكيك السيد الحائري في حجية خبر الواحد في الموضوعات. أقول هذا التشكيك في غير محله، وذلك أولا لأنه تقدم الكلام عن معنى قولنا بقيام السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة، عندما كنا نبحث أدلة حجية خبر الثقة وانتهينا إلى السيرة، هناك في مقام تقريب السيرة العقلائية نحن ماذا قلنا؟ الآن نكرر بالضبط ذاك الكلام حتى لا يرد هذا الإشكال. نحن هناك في مقام تقريب السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة، قلنا لا شك في أن العمل بخبر الثقة ليس في نظر العقلاء عملا مرفوضا مستنكرا مثل العمل بالفأل مثلا بالتفأل، ليس هكذا، هالمقدار مسلم ليس أمرا مستنكرا. العمل بخبر الثقة في نظرهم ليس على خلاف الطبع العقلائي، بل إما أن طبعهم يقتضي البناء على الحجية بعد أحسن نور على نور إذا افترضنا أن طبعهم، وإما إذا لا هذا ما تقبلون، طبعهم يقتضي الميل إلى الحجية، هذه درجة ثانية، وإما إذا هذا هم تقبلوه على الأقل هالمقدار طبعهم لا يرفض الحجية. نحن ادعينا الجامع بين هاي الأمور، ما ادعينا أنه عملهم على سيرتهم على العمل بخبر الثقة حتما. قلنا أن العمل بخبر الثقة إما أنه كان طبعهم يقتضيه، أو كان طبعهم يقتضي الميل إليه، أو كان على الأقل طبعهم لا يرفض ذلك. خب هذا هالمقدار، فكان المفروض بالشارع أن يردع لو لم يكن راضيا على العمل بخبر الثقة، لو لم يرتضيه لكان المفروض به أن يردع، لأن هذا يشكل خطرا على أغراض الشارع ما دام يرى أن العقلاء طبعهم ما يرفض العمل بخبر الثقة، فهم على أبواب وعلى مشارف العمل بخبر الثقة في الشرعيات، بعد شوية يعملون بخبر الثقة، فيرى أغراضه مهددة ما دام يرى أن العقلاء لا يرفضون العمل بخبر الثقة. لو كانوا مثل التفاؤل يرفضون به، هم يعني بطبعهم العقلاء لا يميلون إليه، ماكو حاجة إلى أن الشارع يردعهم، لا حاجة، لأنهم طبعهم العقلاء يضمن عدم العمل بالفعل. لكن خبر الثقة ليس هكذا، خبر إنسان موثوق عندهم لم يكذب، لم يروا يكذب، خبر هذا الإنسان العمل به ليس أمرا مرفوضا بحسب طبعهم العقلاء، بل طبعهم على الأقل هذا أنه لا يرفض. فأنتوا افرضوا أن عقلاء لا يرفضون شيئا، وهذا الشيء يمكن أن يميلون إليه بعد ذلك في المستقبل في الشرعيات، وهذا يهدد أغراض الشارع، خطر، يشكل خطرا على أغراض الشارع. إذن فنحن منذ البدء لم ندعي أن اعتماد العقلاء على خبر الثقة في غير الاحتجاج هذا اعتماد عام وشائع وبمستوى من العموم، بحيث يؤدي ذلك إلى جريهم بحسب طبعهم العقلاء نحو العمل بخبر الثقة في موارد الاحتجاج. لم ندعي هذا حتى تشكلون بأنه لم يثبت لدي أنه عملهم بمستوى من العموم يؤدي إلى هذا، احنا من الأول لم ندعي هذا المقدار، وإنما اكتفينا بهذا المقدار، قلنا أنه لا أقل من أنه العقلاء تحيروا في أن يعملوا بخبر الثقة أو لا يعملوا، لأن طبعهم العقلائي لم يرفض ها. فإذا الطبع العقلائي ما يرفض شيء، ومن جهة أخرى هم الطبع العقلائي ما يقتضي العمل بذاك الشيء، فلا أقل من الحيرة، فلا أقل من فرض الحيرة والتبلبل بالنسبة للعمل بخبر الثقة في مورد الاحتجاج. حينئذ لا إشكال في أنه لو كان هذا التحير موجودا عند أصحاب الأئمة بحيث طبعهم العقلاء كان يقتضي أن يتحيروا في أنه هل يعملون بخبر الثقة في الأحكام أو لا، لو كان هذا موجودا لكثر السؤال منهم من الأئمة عليهم السلام عن ذلك، والإجابة من قبل الأئمة بالنافي لو لم يكن الأئمة راضين بالحجية. ولو كان كذلك لوصل إلينا هذا السؤال والجواب، بينما لم يصل إلينا شيء من هذا القبيل، فعدم وصوله إلينا يكشف عن أنه لم يكثر السؤال من الأئمة حول العمل بخبر الثقة في الأحكام، وعدم كثرة السؤال يكشف عن أنه لم يحصل للمتشرع تحير وتبلبل في العمل بخبر الثقة بحسب طبعهم العقلائي، وهذا يكشف عن أن الطبع العقلائي كان يقتضي العمل بخبر الثقة.